ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. رسام الكاريكاتير الفنان عمرو عكاشة، اسمح لنا نقلب في اوراقك شويه. اتفضل اتفضل. اكيد. اهم او اخطر ورقه وقعت في ايدك قبل كده كانت ايه؟ اهم ورقه وقعت في ايدي هي ورقه خاصه بمعرض سيف واندي وبعض الفنانين المصريين في مرحله الستينات. الورقه دي كانت فيها 8 لوحات في هذا الوقت. الورقه دي وقعت في ايدي بطريق الصدفه من خلال الموظف اللي كان مسؤول عن هذا الأمر في وزارة الثقافة في الستينات. وثيقة مهمة طبعا، وثيقة ومكتوب كمان. الجميل إن هو ما كانش معاه قلم جاف، فكان كاتبها بالقلم الرصاص ومختوم بالختم وزارة الثقافة على أجور اللوحات سنة 64. ليه الفن التشكيلي مش واصل لعموم الناس أو لعامة الشعب يعني؟ والسبب واحد، لأن مفيش اهتمام بالتربية الفنية في المراحل الدراسية الأولى. هي دي المشكلة الرئيسية اللي احنا بنعاني منها من زمان. انا خريج كلية تربية فنية ودارس يعني ايه ان انا لازم اوصل هذا الفن للطفل منذ بداية تكوينه حتى قبل دخوله المدرسة. لسه محتفظ بجواب من جوابات زمان؟ يمكن انا لما ابتديت في مجال الصحافة كان الكلام ده في سنة 91، كانش في نت، ما كانش في اي شيء، كان التواصل بين القراء وبين الفنان في الجورنان كان بيبقى من خلال الخطابات. فعندي خطابات جميلة جدا بس اجملها من اطفال في سن 8 سنوات و 9 سنوات. ورقه من جورنال محتفظ بيها وبتعتز بيها جدا. ورقه من جورنال الوفد اللي انا بنشر فيه شغلي سنه 96، لان مكتوب فيها خبر ان وكاله اسوشيتد بريس اخذت الكاريكاتير اللي انا رسمه في جريده الوفد، وهم زملائي بلغوني بالخبر وحطوا الخبر في الصفحه الاخيره، واحتفظت بالجورنال لغايه دلوقتي. كان الكاريكاتير مرسوم بمناسبه زياره الرئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو لمصر في شرم الشيخ في ايام الرئيس السابق مبارك، ويمكن رسمت انا رسمه كده سببت ازمه في المؤتمر السلام، حصل فيها مشكله بين الصحفيين المصريين والاسرائيليين، والورقه دي محتفظ بيها لغايه دلوقتي. مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ اللي بكشف له كل ورقي يعني ابقى كذاب لو قلت انه شخص، هو القلم بتاعي، لانه من خلال القلم بقدر اطلع كل المستخبي، لكن مش كل حاجه طبعا بعرضها، يعني بطلع كل اللي جوايا على الورق بس. لو اديت لحضرتك ورقه وطلبت منك ترسم رسمه عن مصر حاليا، ممكن ترسم ايه؟ لو هرسم مصر يعني هقدر اقول ان انا هعبر بكلمه واحده بس اللي هي الاصاله، وكل حرف في الكلمه دي هياخد شكل من الاشكال، لان يعني مصر كانت وستظل بتحمل الاصاله طول عمرها. بطل من ورقه ممكن تطلق ده على مين؟ ما اقدرش اقول على شخص، ممكن اقول على كيان الغلاء، لان هو حاجه كبيره قوي وانا عبرت عنه كتير في رسوماتي، لكن هو كيان هش عامل زي العفريت، لكن نيجي نمسكه ما نلاقيهوش. في مجال الصحافه والاعلام تعتقد من هو الورقه الرابحه حاليا؟ اعتقد السوشيال ميديا، لان كان زمان يعني على ايامي مثلا كان هناك سلطه رئيس تحرير بيمنع الرسوم، النهارده مفيش اي رئيس تحرير يقدر يمنع رسم كاريكاتير، ممكن الفنان اي فنان حتى لو ابتدى، يعني مثلا ابتديت شغلي كان في حاجات ما بتتنشرش، النهارده اي فنان مبتدئ لو الرسمه ما نشرهاش الجورنان بيقدر يحطها على السوشيال ميديا ويحصل تفاعل مباشره بينه وبين الجمهور. ايه الورقه اللي غيرت مسار حياتك؟ هي ممكن ورقه تعيين في الجورنان ودخول نقابه الصحفيين، لاني كنت ساعتها مسافر في بلد اخر العمل وفي وظيفه اخرى، فخيرت بين اتنين، ما بين اني اسافر او ان انا اتعين وادخل نقابه الصحفيين، فطبعا دخلت النقابه وما سافرتش. ممكن تقول لمين بص في ورقتك؟ للخبراء في مجالات مختلفه، لان انا بلاحظ ان في بعض الاحيان في وسائل الاعلام بيبقى في ناس مش متخصصين بيتكلموا في كافه المجالات، فياريت كل واحد يبص في ورقته ويتكلم في المجال اللي هو متخصص فيه بس. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة دي جت في بالك امتى؟ جت في بالي يمكن في أكتر كاريكاتير كان عليه رد فعل، كان بيتكلم على الروتين شوية اللي احنا بنعاني منه. كنت راسم فيه مستثمر جاي يستثمر والموظف بيقول له عايز 20 إمضة و30 ختم وحاجات كده، فيمكن الكاريكاتير ده أكتر حاجة كانت معبرة عن الموضوع ده. رسام الكاريكاتير الفنان عمرو عكاشة. الورقة الأخيرة هتكتب فيها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وإيه هو السؤال؟ لو أنا هختار شخص محدد هقدر أقوله إنه هو رئيس منظمة الأمم المتحدة، ليه سايبين اللي بيحصل في فلسطين بدون رد فعل حاسم لغاية الوقت؟ الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.